أحبك أحبك أحبك وأموت بكل ما تحبك، أنت الهوى وأنت الحياة، عيشني ليلة بقلبك مجنوني، وينك تعال بحضني يا مجنوني، وينك حبيبي يا وفي، اشتعل بيك وانطفي، انت الهوى وانت الحياة، عيشني ليلة بقلبك.